سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. عز إبراهيم إبراهيم الله نعمة الإيمان الله وموسى الكليم الله كلم الرحمن الله وعيسى المسيح الله أبرأ العيان الله وطه الكريم الله حبيب الرحمن. نحن أهل الشام الله ديننا السلام الله شرعنا المحبة الله والخير والحنان الله. نحن أهل الشام الله ديننا السلام الله شرعنا المحبة الله والخير والحنان الله. نحن أهل الشام الله ديننا السلام الله شرعنا المحبة الله والخير والحنان الله. نحن أهل الشام ديننا السلام الله شرعنا المحبة الله والخير والحنان. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام